الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان. أولا، وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعديل الحكم إليه. ثانيا، ألا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره. ثالثا، شروط حكم الأصل، ويشترط في حكم الأصل شرطان. أولا، أن يكون الفرع مساويا له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا. فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس، كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. ثانيا، أن يكون شرعيا لا عقليا، فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله للفرع شرطين: اولا، وجود عله الاصل فيه لانها مناط تعديه الحكم اليه. فان لم توجد العله التي في الاصل لم توجد في الفرع، فلا يصح القياس، لان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعله. ثانيا، يقول أن لا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان منصوصا على حكمه فإنه يكون ثابتا بالنص لا بالقياس، يعني كوننا نستدل لهذا الحكم بالنص أولى من استدلالنا له بالقياس، لأن القياس أضعف. أما حكم الأصل فيقول أن يكون الفرع مساويا له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا. فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس، كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. نعم، بمعنى أنه لا يصح أن يقاس مثلا مندوب على واجب. فإذا كان مثلا حكم الأصل مندوبا وحكم الفرع واجبا، فلا يصح أن نقيس الواجب على المندوب، وإنما يكون العكس. يعني لو كان حكم الأصل واجبا وحكم الفرع مندوبا، فنقيس هذا على هذا في الأحكام. طيب، مثل أن نقيس مثلا صيام النفل على صيام الفرض، ولا يصح أن نقيس صيام الفرض على صيام النفل، لأنه لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه مثل الفرع أو أزيد منه. يقول أن يكون شرعيا لا عقليا، فلا يثبت ذلك بالقياس، لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن، يعني يكون حكم الأصل شرعيا، فأما العقلي فلا، لأنه لا مدخل للقياس الشرعي في ذلك. بقي أيضا شرط من شروط حكم الأصل، وهو أن لا يكون حكم الأصل تعبديا، يعني غير معقول المعنى. فإن كانت علته أو معناه غير معقول، فلا يصح القياس عليه، وذلك في الأحكام التعبدية. كم التعبدية؟ واعلم أن العلة التي هي مناط الحكم تارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة. هذا بالنسبة إلى إيش؟ الحكم تارة يكون في الأصل، تارة يكون معللا وتارة يكون غير معلل. فأما غير المعلل وهو ما يسمى بالحكم التعبدي، فلا يقاس عليه. وأما الثاني وهو الحكم المعلل، فتارة تكون العلة فيه منصوصة من الشارع، وتارة تكون مستنبطة، وكلاهما يصح القياس، لكن القياس في العلة المستنبطة أضعف من القياس في العلة المنصوصة، إذ قد ينازع في ذلك، يعني في كون هذه هي العلة. فصار الآن الأحكام الشرعية كلها معللة، لكن منها ما يعقل معناه، ومنها ما لا يعقل. الذي لا يعقل يسمى حكما تعبديا، هذا لا يقاس عليه، لأن من شرط القياس وجود العلة في الفرع، وهنا العلة في الفرع لا يمكن أن توجد. وإما أن يكون معللا، فتارة تكون العلة منصوصة من قبل الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هنا نص على العلة. وقال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. علل بالنجاسة، إذن كل نجس محرم، كل نجس محرم. وأما العلة المستنبطة فهي أن يجتهد المجتهد في معرفة علة التحريم أو علة الإيجاب أو علة الاستحباب أو ما أشبه ذلك، فيستنبط الحكمة من ذلك ثم يعديها إلى غيره من الأحكام. لكن هذا الاستنباط قد تكون العلة يعني صحيحة وقد لا تكون صحيحة. فمثلا يعني من أقرب الأمثلة الأصناف الربوية منصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت، اختلف العلماء في العلة فيها، منهم من يقول العلة الكيل، ومنهم من يقول الوزن الكيل والوزن، ومنهم من يقول العلة الطعم والثمنية إلى آخره. فإذا جاء إنسان وقال يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع إيش أن كل منهما ثمن، فيقول آخر لا يجري الربا، لأن علة الربا عندي الوزن وهذا ليس موزونا، وهكذا. ويقول قائل يجري الربا في البر في الرز قياسا على البر بجامع أنه إيش أنه مكيل، فيقول آخر لا، العلة ليست هي مثلا الكيل، العلة الكيل مع الادخار ونحو ذلك. طيب نعم. رابعا شروط العلة، ويشترط في العلة شرطان. أولا أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع. مثال ذلك جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره. ثانيا أن تكون كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالطعم والكيل، فكلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا فيه. فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل، كما لو قيل القتل المعمد. كما لو قيل القتل العمد العدوان إلة للقصاص، وقد تختلف في قتل الولد. وقد تخلفت لا القتل العمد العدوان قد يعني قد يكون عمدا لا عدوانا، وقد يكون عدوانا لا عمدا، أليس كذلك؟ وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عدوانا، إذ أنه لا يقتل به، فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب. فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص، وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها، كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا. طيب يعني المعنى هذا أن تكون العلة أن لا تتخلف العلة في الفرع بأن توجد في الفرع كوجودها في الأصل. يقول أن تكون كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال وكالطعم والكيل، فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه. إذا قلنا مثلا العلة في تحريم الربا في الأربعة الأصناف هي الكيل والطعم، إذن يجري الربا في كل مكيل ومطعم. قال فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل العلة، يعني تكون العلة مستقيمة ليست باطلة، فلا تبطل، كما لو قيل القتل العمد العدوان علة للقصاص. علة القصاص هي أن يكون القتل عمدا إيش عدوانا، فقولنا عمدا خرج به غير العمد كالخطأ وشبه العمد، والعدوان خرج به العمد غير العدوان. فمثلا قتل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمع هذا عمد، لكن هو عدوان ولا بحق؟ إذا لا تلازم بين العمد وبين العدوان. يقول وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عدوانا إذ أنه لا يقتل به، فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب، فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص. وهذا التخلف مبني على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد، والمسألة محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يقتل به مطلقا، ومنهم من قال يقتل به إذا كان قتله شبه غيلة، كما لو أضجعه وذكاه وفشاته يقول هذا يقتل به. والصحيح أن الوالد يقتل بالولد. وأما الحديث يعني الذين قالوا إن الوالد لا يقتل بالولد استدلوا بدليلين. أولا حديث وهو قوله ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وثانيا أن الوالد سبب في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. وقال بعض العلماء إنه يقتل الوالد بالولد لعموم آية القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص، وعموم النفس بالنفس يشمل الوالد وغير الوالد. وأما التعليل أجابوا عن التعليل، أجابوا عن ما استدل به من قال بأنه لا يقتل، قالوا أما الحديث فضعيف ولا يصح، وأما التعليل وهو أن الوالد سبب في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه، أجابوا عنه بجوابين. الأول أن الأب هو الذي تسبب في قتل نفسه، هو الذي تسبب في قتل نفسه، فالابن لم يتسبب، هو الذي تسبب، لولا فعله لما قتل. وثانيا أيضا أن هذه العلة وهي أن الأب سبب في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه منقوضة بالإجماع، إذ أنه لو نسأل الله العافية لو قدر أن الرجل زنى بابنته يقتل بالاتفاق، مع أنه سبب في إيجادها وكانت البنت سببا في إعدامه. نعم. لكن في مسألة الأب قتل الوالد الولد يتحرى فيه ما لا يتحرى في غيره، لأنه يبعد جدا أن الوالد يقتل ولده. نعم قد يوجد شواذ لكن في الغالب الأعم ينبغي التحري. نعم. يقول وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها، كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا، لا تجب فيها الزكاة. تقسيم القياس. تقسيم القياس إلى قطعي وظني أو جلي وخفي. أولا القياس القطعي تعريفه ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه، وهو أنواع منها. أولا ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، كإلحاق مثقال الحب بمثقال الذرة في المواخذة، وإلحاق ضرب في المؤاخذة، فمن يعمل مثقال ذرة مقدرة. فهمت المؤاخذة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، وإلحاق ما دون القنطار وفوق الدينار بهما في التأدية من بعض أهل الكتاب إذا اؤتمن عليه في الأول والمطلوب من بعضهم في الثاني. طيب وهذا يسمى قياس أولوية، قياس أولى، يعني ما كان المسكوت عن أولى بالحكم من المنطوق أو المذكور. فمثلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الذي يعمل أكثر من الذرة من باب أولى. طيب التأفيف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لو ضربهما أولى، الضرب أولى. طيب النهي عن أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إحراقه أشد، إحراقه أشد، لأن الأكل فيه انتفاع والإحراق ليس فيه انتفاع. نعم. إذن ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، وهذا ما يعبر عنه يسمى بقياس الأولوية، يعني أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. ثانيا ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم مع القطع بنفي الفارق كإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم. ثانيا التحريم وإن كان في الواقع الأكل وإن كان بينهما فرق، يكون بينهما فرق، لأن إغراق مال اليتيم هو نعم بالنسبة لليتيم، بالنسبة لليتيم لا فرق، لكن بالنسبة لصورة المسألة بينهما فرق، لأن إغراق مال اليتيم أو إحراق مال اليتيم لم ينتفع به إطلاقا، وأما الأكل ففيه انتفاع. ثانيا القياس الظني هو محتوج فيه للبحث عن العلة الجامعة كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل. تحصل من هذا أن للإلحاق طريقتين، إلحاق بنفي الفارق وإلحاق بالجامع. تقسيم القياس إلحاق بنفي الفارق نوعان، ما كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وما كان المسكوت مساويا للمنطوق. تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه، ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أولا قياس العلة، وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. ثانيا قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهي الإسكار. ثالثا قياس في معنى الأصل، وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، وهو مفهوم الموافقة. والقياس الجلي كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق المعتق نصيبه. طيب يقول تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه، ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أولا قياس العلة، وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليه، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. فنقول مثلا يحرم النبيذ حرام كالخمر، لماذا؟ لوجود العلة، فالخمر حرم لعلة إيش؟ الإسكار. هذه العلة موجودة في النبيذ، إذن يحرم. يقول قياس الدلالة، وهو أضعف منه، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة. هذا قد ينازع فيه، يعني ليست العلة وجود الرائحة الكريهة، وإنما العلة هي الإسكار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر. الثالث يقول قياس في معنى الأصل، وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، وهو مفهوم الموافقة. والقياس الجلي كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه، يعني لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه من هذا العبد، أعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا ضمن إيش؟ حصة الشريك، وإن كان معسرا استسعي العبد، فإن عجز صار مبعضا. طيب لو أن رجلين بينهما أمة، هل الحكم كذلك؟ نعم، ولهذا قال قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك. ومن هذا القياس أيضا قياس العبد على الأمة في تنصف العذاب، في تنصف العذاب. فإذا زنت الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا زنى العبد، جمهور العلماء كذلك يقول هذا قياس في معنى الأصل. نعم. إيه قياس الأمة على العبد. قياس الشبه الآية، لا مثال قياس العبد الأمة على العبد، والذي في الآية قياس العبد على الأمة. قياس الشبه، إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. مثاله: إذا قتل العبد مثلا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية؟ فإذا قتل العبد مثلا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية أو بالمتاع فتكون فيه القيمة؟ فمن جهة أنه إنسان مكلف، يعني العبد الآن العبد إذا تلف قتله شخص، هل نقول فيه الدية، يعني يضمن بالدية أو يضمن بالقيمة؟ هو متردد، العبد متردد كما سيذكر المؤلف. فمن حيث كون العبد عبد، يعني أنه مكلف بالتكاليف الشرعية وإنسان وله عقل ونحو ذلك، نقول هو كالحر. ومن حيث أنه يباع ويشترى ولا يملك، هو ملحق بالمتاع. في هذا الحال ينظر أكثر الأحكام، ننظر إلى أكثر الأحكام، هل هو في أكثر الأحكام ملحق بالحر فنلحقه، أو ملحق بالمتاع فنلحقه. وسيأتي أنه أن العبد في أكثر أحكامه لا سيما المالية والضمان حكم مالي ملحق بالمتاع والحيوان. من جهة أنه إنسان مكلف شابه الحر وفي الحر الدية، ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث شابه المتاع وفي المتاع القيمة، فقد جمع بين شبهين مختلفين: شبه الحر فيوجب الدية، وشبه المتاع فيوجب القيمة. ولهذا سمي قياس الشبه، ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي. ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي، حيث إنه يباع ويوهب ويورث، بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة. فهذه كلها رجحت شبهه بالمال، فلحق به في الضمان. تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها: تنقسم العلة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: تحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها. إلا أن عادة الأصوليين جرت بإضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد ألقاب العلة، وهو المناط، والمناط مشتق من النوط، وهي تعليق الشيء بشيء آخر. فلذا أطلق الفقهاء المناط على متعلق الحكم، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. يعبرون يقول علة الحكم كذا أو مناط الحكم كذا، نقول يحرم كذا والعلة فيه كذا، أو مناط الحكم كذا. فالمناط بمعنى العلة. الأول: تحقيق المناط، وهو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد في تحقيقها فيه بعد النص عليها أو الاتفاق عليها وفي ذاتها، وهو قسمان: أولا أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها، وإنما يبحث المجتهد عن تحقيقها في أحد الصور وتطبيقها على الجزئيات. فالقاعدة مثل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، والجزء الذي حققت فيه إجاب بقرة على من هو صاد وهو محرم حمارا وحشيا للمماثلة بينهما. على من صاد هو من هذا؟ إجاب بقرة على من هو صاد؟ التوكيد فقط ولا كلام مستقيم؟ نعم، على من هو صاد وهو محرم حمارا وحشيا للمماثلة بينهما في نظر المجتهد. وهذا النوع متفق عليه وليس من القياس في شيء. ثانيا: البحث عن وجود العلة في الفرع. يعني قد لو ندخلنا في القياس ندخله في قياس الشبه. ثانيا: البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتها، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله خفية. الثاني: تنقيح النباش هو الذي ينبش القبور بعد دفنها. طيب الآن الحكم ورد في السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النباش الآن هل العلة وهي السرقة موجودة فيه أو ليست موجودة فيه؟ فإذا قلنا مثلا السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، النباش أيضا يأخذ المال على وجه الخفاء، إذن يلحق بالسارق، يلحق بالسارق لأنه أخذ مالا، أخذ مالا على وجه الخفاء، وهذا المال محرز لأن حرز، لأن حرز كل شيء بحسبه، فيلحق النباش بالسارق فيقال تقطع يد النباش لأنه كالسارق. الثاني تنقيح المناط. التنقيح في اللغة تهذيب وتصفية، فتنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعديل واعتبار الصالح له. مثال ذلك قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره وهو يقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة الحديث. فكونه أعرابيا وكون الموطوءة زوجته وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره مثلا كلها أوصال لا تصلح. طيب تنقيح المناط بمعنى أن يوجد في الحكم أو في القصة عدة أوصاف كل واحد منها قد يصلح للتعليل للحكم، يعني أن يكون علة للحكم، فينقح المجتهد، ينقح المجتهد العلة بمعنى أن يحذف الأوصاف غير المناسبة ويبقي الأوصاف المناسبة. فمثلا علة جاء رجل كذا وكذا وكذا، في أوصاف عدة أوصاف نقول يختار الوصف الذي يكون مناسبا للحكم. فمثلا في قصة العرابي يضرب صدره وينتب شعره ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في رمضان، فقال اعتق رقبة، هل العلة في كونه عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الكفارة أنه جاء ينتب شعره ويضرب صدره ويقول أو لقوله هلكت وأهلكت؟ لا، العلة هي أنه جامع أهله في رمضان، هذا الوصف المناسب، هذا الوصف المناسب. نعم. ولهذا قال فكونه أعرابيا وكون الموضوع زوجته وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره مثلا كلها أوصال، عندك مكتوب أوصال، أوصاف شوها ها؟ نعم، كلها أوصاف لا تصلح للتعليل فتلغى. فلو وطئ حضري سريته في نهر رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسأل عما يجب عليه لأجيب بوجوب الكفارة، فليست العلة أنه أعرابي أو أن الموطوء زوجته، لا، نقول العلة هي الوطء في نهر رمضان، فمن وطئ في نهر رمضان وجبت عليه الكفارة سواء كان أعرابيا أم غيره، وسواء كان عربيا أم عجميا، وسواء كانت الموطوءة زوجة له أو لم تكن زوجة له. نعم. الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره في محل الحكم. مثال ذلك البر نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة، فرأى المجتهد بعد البحث أنها الكيل مثلا، فقاس عليه الأرز ونحوه. إذا الآن المجتهد في الواقع في نسبة لتحقيق العلة واستنباط العلة، أولا ينقح المناط، ينقح المناط بمعنى أن إذا جاءه نص من النصوص يحذف ما لا يصلح للتعليل ويبقي ما كان صالحا للتعليل. ثانيا يخرج هذا المناط بمعنى أن ينقل حكمه إلى مسألة تشبهه، وهذا معنى التخريج، التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، هذا التخريج. وذلك يمر دائما عليكم يتخرج من هذه المسألة كذا وكذا، أي التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. نعم. قال مثال ذلك البر نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة، يعني لم يذكر التعليل، فرأى المجتهد بعد البحث أنها الكيل مثلا فقاس عليه الأرز ونحوه. حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. قد يقول قائل مثلا هنا عدة أوصاف تصلح للتعليل، كونه مطعوما هذا يصلح للتعليل، كونه مدخرا يصلح للتعليل، كونه مقتاتا يصلح للتعليل، كونه مكيلا يصلح للتعليل، فيجتهد فيقول الطعم ليس بعلة، لأن لو قلت بها لوجب لجرى الربا في البرتقال، الادخار ليس علة، يعني لو قلت بها لوجب في بعض مثلا الفواكه تدخر، فيرى أن العلة هي الكيل. يقول العلة في تحريم الربا في البر أنه مكيل، إذن كل مكيل يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. إذن في الأول نقح المناط، وفي الثاني خرج المناط، بمعنى نقل حكم هذه المسألة إلى مسألة أخرى. مسالك العلة، مسالك العلة هي طرقها الدالة، هي طرقها الدالة عليها وهي كثيرة نذكر الدالة. وهي طرقها الدالة عليها وهي كثيرة نذكر منها ثلاثة. طيب مسالك العلة يعني كيف نعرف العلة، كيف تعرف العلة في النص أو الحكم؟ مسالك هي طرقها الدالة عليها، يعني ما الذي يدل على أن هذا، أن هذا هو العلة للحكم؟ هي كثيرة، بعضهم وصل إلى أكثر من عشرة، لكن المؤلف ذكر منها. نعم. المسلك الأول، المسلك الأول النص الصريح على العلة، وهو ما يدل على التعليل بلفظ الموضوع عنده في لغة العرب، مثل من أجل، كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية، ومثل إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ومثل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومثل حديث النجوى من أجل أن ذلك يحزن، ومثل الباء كما في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لأناهم، ومثل اللام كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومثل كي كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء. المسلك الثاني النص المومي للعلة، ويسمى الإيماء. وهذا واضح، يعني المسلك الأول وهو النص الصريح على العلة بما يدل على العلة، مثل أن يأتي بحرف باللام الدالة على التعليل أو من أجل أو ما أشبه ذلك. المسلك الثاني النص، وهذا ما يسمى عند العلماء في الغالب تكون العلة هنا يسمونها علة منصوصة، علة منصوصة. المسلك الثاني النص المومي إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه، وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء، وهو أقسام منها: أولا تعليق الحكم على العلة بالفاء، بأن تدخل الفاء، بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن يكون قوله فإنه تعليل، يكفنوه في ثوبيه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن علة التكفين في الثوبين كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، فتكون هذه العلة. أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويسأل يكون قوله فاقطعوا أيديهما لأي شيء؟ لما تقدم وصفه السارق والسارقة، إذن فاقطعوا أيديهما لسرقتهما. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وزنى ماعز فرجم. ثانيا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثا أن يحكم الشارع بحكم، إذن جعل له مخرجا لأنه اتقى الله، وكان الله تبارك وتعالى حسبا له لأنه توكل عليه. إذن في العلة توكل، وفي العلة الأولى التقوى. ثالثا أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعتق رقبة، جوابا لسؤاله عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم، فإنه دليل على كون الوقاية علة لوجوب الكفارة. رابعا أن يذكر مع الحكم شيئا ولو يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان: أولا أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقبه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع أكان الاستكشاف عنه لغوا. إذا العلة ينقص الرطب إذا يبس، العلة هي كونه إذا يبس، كونه إذا يبس نقص، إذن هذه هي علة المنع. ومعلوم أنه إذا نقص يبس، إذا يبس ونقص لا يكون مساويا. ثانيا أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فيفهم منه التعليل بكونه دينا. المسلك الثالث الإجماع على العلة، فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهد الأمة على العلة صح التعليل بها. مثال ذلك الصغر، فقد أجمع على أنه علامة لثبوت الولاية في على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح. إن الصغر الآن أجمع العلماء على أنه علامة لثبوت الولاية، بمعنى أن الصغير تثبت عليه الولاية في المال فيقاس عليها الولاية في النكاح، أليس كذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.